وأن يشفي أهله وأن يمتحهم بالصحة والسلامة وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا سالما غنما. نحن اليوم يعني نحن في العام الطيبين والعام هجري جديد والناس الناس لها عادات في هذا اليوم اللي هو أول يوم في السنة الهجرية. في اللي يطبخ خبز ولبن عشان ربنا يخلي سنة كلها لبن. وفي اللي يقول جيب كتاب السيرة عدل كتاب السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. وفي اللي كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. كلام ده كلام العلماء مش كلام يعني لو أردوا لو طول نسرد الأقوال والكتب والصفحات اللي قالت الكلام ده. لكن تعالوا نشوف القرآن اللي قال عن اليوم ده. الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يكونون ثلاثة صب وواحد فرد. الثلاثة الصب اللي كان الحجاج فيهم الواجب شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم اللي احنا فيه. لماذا كانوا متصلين الثلاثة؟ حتى يسير الحج قبل الحج بشهر سائرا على الإبل أو على أي دابة أو راجلا إلى الحج في أمان لا يتعرض له أحد ويظل شهر في الحج ثم يرجع في شهر الله المحرم بعد أن ينقضي من الحج لا يتعرض له أحد. فالله سبحانه وتعالى أكرم ضيفه الذي ذهب إليه للحج فأمن له الطريق شهرا في السفر وشهرا في الحج وشهرا إذا رجع فجعل هذه الثلاثة الأشهر حرم فلا تظلموا فيهن أنفسهم ما فاش تعدى على حد ما فاش تظلم حد. ثم جعل بعد ذلك شهرا آخر وهو يسمونه شهر رجب الفرد. فهذه 14 حرم الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجور على الأعمال. كل ما تقرأ القرآن تتصدق تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تقيم الصلاة تقوم الليل تصلي الضحى تراجع تحضر درس علم أي صدقة تفعلها الله عز وجل يضاعف لك فيها الأجر. والذي يهم بسيئة أو يفعل سيئة يضاعف له الوزر والعياذ بالله. الأشهر الحرم دي الأجر فيها مضاعف. ثم هذا الشهر وشهر الله المحرم الله سبحانه وتعالى جعل فيه ليلة كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يكفر عنك إذا صمته سنة ماضية. طب إيه الحكمة؟ حكم كثير يا إخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول قال أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. خلي بالك لما يجي لك أي حديث وقال رسول لازم تعرف زي الحديث لأن يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبقى مقعده من النار. حديث رواه البخاري ومسلم هذا أعلى قمة في الصدقة الصحاهما ما اتفق عليه. ثم ما رواه الجحفية اللي رواه البخاري ده في القوة والصحة. ثم ما رواه مسلم حديث أبو هريرة أن رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم اللي احنا فيه. يبقى أفضل الصيام زي يكون أفضل الصيام نفسه ما كانش بيصوم الشهر المحرم كله مع إن شعبان مثلا كان بيصوم كله ممكن يصوم 28 يوم 29 يوم دي حكم يعني حكم أخرى. لكن لماذا قال شهر الله المحرم ولم يقل شهر الله ذي الحجة شهر الله شوال؟ الإضافة يا أخوانا هنا إضافة تكريم وتشريف إضافة تكريم وتشريف. ولله مثل أعلى أنا بقول مثلا أنا شغال عند الحاج أحمد الواحد ده أنا بهنا بفتخر مش عند أي حد أنا عند الحاج عبد القادر. يعني خلي بالك الله جل يقول شهر الله أضاف لنفسه سبحانه وتعالى هذا الشهر فجعل هذا الشهر شهرا معظما مكرما لمضاعفة الأجور والثواب فيه. والصيام فيه كما قال العلماء يجوز طول الشهر ينفع تصوم الشهر كله وينفع تصوم يوم عاشوراء لأنه يكفر سنة ماضية. إزاي ده احنا لسه خدين الجمعة اللي فاتت من عرفات وعرفات مسح السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. بعض الناس لا بيشتغل ولا يا حاج شيخنا نصوم إن شاء الله عرفات ومسح سنة فاتت والسنة لسه جاية 25 كم يتمسح. طب إزاي يصوم عاشوراء وربنا يكفرها؟ يعني هي الموضوع كلام؟ لا يا إخوانا مش كلام. اللي يقول أحسن بكتر الحريم في البيوت تغسل ثوب يا حاج احمد فم ما بنضافش جاي من المكنه وجاي تعك عليها زيت من المكنه وكنت بروي الارض وقعد على شحم تم تعمل تاخد فم تاني وربما تالت. والاخوه النجارين سواء كان بتوع الباب والشباك او اللي عندهم نجاره او خاصه بتوع الموبيليا يقول لك عربوه لازم ياخد حتى جده والثانيه والثالثه وشي والثاني والثالث تلاقي وشي والثاني والثالث، لان الاولانيه جابته لكن لسه فيها اعوجاج، والثانيه لسه فيه شيء، والثالثه مساحته كويس. حتى انا شفت امبارح بتاع الفلوطه كده لما بيساوي الارض ويجرف جرفه يرجع ايه تاني يعيد عليها عشان تبقى الامور ايه مستوي. فهنا ربما شهر يوم عرف انت صمت والله جل ما عنك عام الماضي وعام قبل لسه في ايه حاجات كانت النظرات والغيبه والنميمه والسيئات اكثر. فالله سبحانه وتعالى يكرمك بعدها بايام يجي لك يوم عاشوراء عشان ايه يمسح حتى تلقى الله وانت ايه ما فيهش بيمسح عنك ايه كل الامور. فقلنا هو شهر الله المحرم اضافه تكريم وتشريف، وكمان بيكفر عنك لو صمته يوم عاشوراء فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان عليهم عاشوراء هذا كان يصوموا في مكه، وكانوا الكفار بيصوموه قبل الاسلام متعودين يصوموا ايه، لان اليهود كانت تصوم هذا اليوم، هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه عليه السلام من فرعون وقومه. فكانت اليهود بتعظم اليوم ده اللي هو يوم عاشوراء وتصوموا تكريما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوموا في مكه حتى فرض عليه قبل رمضان. فلما ذهب الى المدينه وجد اليهود يصومونه، فقال لما تصومون هذا اليوم؟ قال هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون ومن معه. قال نحن اولاد موسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال خلي بالك لان عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. هنا في فائدتين، الفائده الاولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لان عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر، دي السنه القوليه. اي نعم النبي ما صاموش، لكن دي السنة القولية، عندنا سنة قولية، سنة فعلية وسنة إقرارية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فهنا أصبح صيام العاشوراء لوحده، أو صيام يوما قبله التاسع، أو صيام يوما بعده، صوم 10 و11، لمخالفة لمين؟ لليهود. والحنابلة يرون أن صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كان الجمهور كما قال النووي يصومون الشهر كله. وفي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم كما يتحرى صيام يوم عاشوراء. حديث صحيح في البخاري عن عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدور يبص على النتيجة، أنا بمثل مش الحق يعني أي بوضح لك، يبص على النتيجة وعاشوراء إمتى ويسأل الناس لسه جماعة عاشوراء ويتحرى، لأنه إيه هو اليوم ده اللي بالذات بيدور عليه وعايز يصومه. فأمر بصيام يوم قبله اللي هو التاسع والعاشر، أو يصوم التاسع والعاشر حد عموما. صيام يوم الصيام المحرم الشهر كله هذا إيه يصام، والأجر فيه مضاعف ولا شيء إيه بذلك. وإن الصوم كان يتحرى فهذا أدعى وأدعى، لأن نتحرى نحن هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. والحكمة الأخرى هي مخالفة المشركين. مخالفة المشركين يا إخواني، المشركين يعني اللي مهمش مسلمين، يعني اللي مهمش على التوحيد، اللي مهمش على الهدي، اللي مهمش على السنة. تقول طب مسلم ومبتدع يا أخي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقف الناس على الناصية. اسكندرية يقولوا على الإمة، وفي بعض الدول أو بعض المحافظات في بحر يقول لك على الإيه على الناصية، لأن هذا كان من عادة قوم لوط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يقذف بالحصى، ترميش طائر بطوبة، لأن هذا لا يبقى العين ولكنه لا يبقى الإيه صيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتكئ على يده اليسرى وهو جالس، قال هذه جلسة الشيطان. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على يديه خلف ظهره، قال هذا جلسة أهل النار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا نأكل قال كل بيمينك، كما في حديث سلمة قال كل بيمينك كل مما يلي بعد بسم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله. فإذا ما وجدت التعليمات الشرعية في القرآن والسنة تجد أنها تخالف المشركين في كل شيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا بعث اليهود والنصارى شيء فعله ما لم ينهى عنه، فإن جاء الأمر خالفه. حتى كان صلى الله عليه وسلم يفرك شعره من الجنب هكذا، طبعا نبتلمش على الكابوريا وعلى القصات اللي احنا بنعملها عشان الممثلين وعشان لاعبين الكورة وعشان الفنانين والمشهورين. احنا في الإسلام لنا هدي لوحدنا، لنا دين، لنا تشريع، لنا شخصية. انت كمسلم شخصيتك باينة واضحة، ما بتقلدش حد، انت بتقلد فقط واحد بس في العالم كله انت امرته بالقدوة، هو مين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اي عالم واي شيخ واي صحابة بكر الله عنه عمر وعثمان، انتش مأمور بتقليده ولا باتباع هديه. الوحيد اللي انت مأمور باتباعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ولا يا اخواننا معنا محمد رسول الله، فكنا بنقول اشهد ان محمد رسول الله يعني اني ماشي ايه حزوة القزة بالقزة. لو تبع عبد الله بن عمر ده يقول انه كان اشبه الناس في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اتباعه اللي احنا بنقول ايه عشان المعنى، يعني كان بيحط رجله في مكان كده فيسالوه يقول هكذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، كان هنا كان حط رجله ايه في الحته دي ومشى في الصحراء فحط اصبعيه في الصحراء، سالوه قال هنا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سمع واحد بيجري على الغنم بيزمر بزماره فعشان ما يسمحش النبي صلى الله عليه وسلم حط صبعيه فعمل زي، طب بس مش مفهوم بتاع الزماره. علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيركب الجواد الحصان فتبسم ثم قال بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فسالوا يا ابا الحسن لماذا تبسم؟ قال هكذا فعل حبيبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف يا اخواننا مش بقى بقول محمد رسول الله وانا مسلم والبطاقه مكتوب فيها بالخط الاحمر والازرق والاصفر ان انا مسلم، هو ده الاتباع، هو ده الهدف، هو ده انك تسير على ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل في اصبعه خاتم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الحرير والذهب حرام على الرجال ومتي حلال للنساء. اخذ الصابع من خاتم الصابع ولما وقال له لا خلق الله فالناس يعني بعد نفسي مش قالوا يعني هذا دي شكرا لانه حلال للنساء بيعوا واستنفع بايه بتانه مش حرام بقى الذهب. قال ما كنت لاخي شيئا ترحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه يرمي من صابع ولا جيبه، هذا ايه هذا امر مستحيل. امر رضي الله عنه يقول لو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يعني الحديبيه اشترطوا عليه اللي يقول لك ترجعه واللي جينا ما رجعوش والحرب بتقف 10 سنين وقف. قال لي ما نفضل دنيتك في دنيا يا ابا بكر. قال يا عمر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع غرزه، يعني حط رجلك ايه مكان رجله في الركاب، الركاب اللي هو على الجواد او على الجبل الهودج، حط رجلك مكان رجله اوعى رجلك تروح ايه في موضع تاني. هو ده يا اخوانا الاتباع. أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة أخوانا لما كان عطشان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى. والآن إيه؟ حد يعرف القصة؟ لما أم معبد جابت لهم اللبن أبو بكر يقول شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب اللبن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، يقول هو شرب حتى أنا شبعت. ومن اللي شرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبو بكر شبع إزاي؟ المحبة الاتباع يا أخوانا. ليه كان يمشي قدامه شويه ووراه شويه وعلمه لو كان رزق من قدام يبقى هو يبدي نفسه بنفسه. سال ام سليم في غزوه احد اي مسلم بس كان خندق في ايدك، قالت يا رسول الله اقتل به لجئ اليك اي واحد من المشركين يقرب لك امراه. لكن يا اخواننا الاتباع والهدف ده احنا محتاجين نقف معاه وقفات كثيره حتى نكون مثل الجيل الفريد اللي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسيرون على درجه، القضيه ما كانتش قضيه كلام، ما كانتش انا سني وانا سلفي وانا كذا وده النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي، لا القضيه مش كده ابدا. القضيه قضيه حب، وانت تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازاي تسيب ايه؟ ولذلك يا اخوانا حتى في حياتنا الدنيا زوجتك بنتك اختك امك ابوك نسيب اي حد بيحبك تلاقي يعني ايدك حتى كل حاجه. إذا حبك خلاص أنت بقيت القدوة والأسوة بتاعه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا لدى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه في كل شيء. ما سأل أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا أو ليس لماذا هذا، إنما كانوا يسيرون خلف اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسألون عن الحكمة، بل كانوا يفرحون حين يأتي الأعرابي من أعلى الجبال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفرحوا. لو واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء هم يفرحوا، لما كانوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء هم بيعملوا إيه بيطبطوا. أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية لقيت مغضب واحد قال ما لك يا رسول الله؟ قال أخشى على قوم أن يهلكوا، أمرتهم بالحلق فلم يحلقوا، خلاص العمرة ما فيش عمرة وإحنا هنرجع يعني صدينا عن البيت فنبدي ونرجع. قالت يا رسول الله احلق فإذا رأوك حلق. القضية الصحابة خلصة، هو صعب عليه ان يجي شهر ماشي من مكة ومعاه الهدي وجاي ومشاكين يصدوه، وراجل ذو شكيمة راجل قوي ما بيخافش إلا من الله عز وجل، راجل يعرف معنى الجهاد يعرف معنى الجنة، هو عايز يموت في سبيل الله يخش يحارب ويقتله وبرضه يعمل عمرة. فقالت يا رسول الله هون عليك، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم. حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلوا على الحلق حتى كاد بعضهم يذبح بعضهم، ما قالوش احلقوا، هو لما قالوا احلقوا يعني ازاي نحن البحر، نحن نخش عليهم ناهك هذا الوادي. لكن لما شافوه بيحلق صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ قالوا مش احلق، خلطوا جنوا يحرقوا ويتبعوا ايه؟ هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوء لماذا تاكل الدباء؟ كوسه كوسه او القرع العسل. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فاحببته. حتى شخص من الجمعه بيقول لنا ان لا ابو بكر عشان يصير يبكي بكر من غير ما يسال بيبكي ليه؟ وعمر قال له طب قولوا لي عشان اخش ابكي زيكم اتباكى، يعني امثل البكاء يعني كنا في الهوى سوى زي ما بيقولوا يعني. فيا اخوانا حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن من اركان الايمان. لا يصح ايمان الواحد منا ولا اسلام ولا يدخل الجنه الا اذا كان قدوته محمد صلى الله عليه وسلم. لا مايكل جاكسون ولا فلان ولا الممثله الفلانيه ولا وزير ولا غفير، انما قدوتك اسوتك الذي تقتدي به وتسير خلفك حاكم امرك نهيك المشرع لك بعد ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تبديه. ولذلك الصحابه مثلا يقولوا فذاك ابي وامي يا رسول الله، ما كانش كلام زي كلامنا. قال في وسط البحر يعني شو لك اتفضل يا حاج احمد في وسط البحر عندنا تنساه اتفضل ايه؟ لكن ده لما قالوا له فذاك ابي وامي يا رسول الله كان دي حقيقه، كان كل حاجه بالنسبه له تنتهي. يعني اقول له واحد الحقيقه يعني جنينه يعني قال لك مثلك الجنه، قال هي لك خلاص انتهت الجنه. لما سالوه الانصار ما لنا يعني احنا رضينا ونصرناك واواناك، سالوه ما قال الجنه، قالوا مش حاجه ثانيه، ما عرفهمش الملك، ما قالش فلان يبقى بعد مني الوزير وفلان الغفير، قالوا رضينا انتهت الايه؟ انتهت القضيه. ولذلك المحاكاه تجد ان اصحاب نفسه يمكن افضل من اصحاب موسى عليه السلام. قال هذا انت ربك فقاتل ان هنا قاعدون، لكن اصحاب قالوا له رضي الله عنه والله لو خدت لنا هذا الوادي لاخذناه معك، فارفع عليكم تعبتكم سامحني الله واياكم. الامر ده في حكم ان شاء الله شيخ محمد قاسم يكملها لكم، لان شهر المحرم فيه كثيره والاحكام في صيام عاشوراء وتاسعاء كثير. نسال الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالخير وان يخرجنا ولكم وان يخرجنا شهر الاسلام واهل الاسلام غانما. ونسال سبحانه وتعالى ان ينصر اهلنا واخواننا في غزه نصرا مؤزرا، اللهم ادهم من يد من السماء، اللهم قوي رميهم، اللهم قوي ساعدهم، اللهم سدد رميهم وصوب رايهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على كل من تمالأ عليهم، اللهم ادهم مدد من السماء، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم داوي جرحهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره تدور عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اشف صدورنا بنصر اخواننا في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا قريب مجيب الدعاء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.